بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله في سننه كتاب الهبات، قال: باب الرجل ينحل ولده. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا. فقال: فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. قال: أليس يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أخبره عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: أكل ولدك نحلته؟ قال: لا. قال: فاردده. نعم. فدل ذلك على أن تفضيل بعض الأبناء على بعض أن هذا يتنافى مع العدل، لأنه قال: اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. وقد اختلف العلم في هذه المسألة، والراجح المقطوع به إن شاء الله أنه لا يجوز التفضيل في التملك، لا يجوز التفضيل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أما الاستدلال بأن هذا جائز لأن النبي قال: أشهد على هذا غيري، أو إني لا أشهد على جور، أو إلى آخره، فهذا استدلال بعيد، فإن النبي إنما قاله مقام التحذير صلى الله عليه وسلم. إذا قال النبي: أشهد على هذا غيري، يعني إيه؟ يعني هذا ظلم ولا أشهده أنا، فلو كان مباحا وجائزا لا شهدت عليه، فأشهد على هذا غيري، هذا من باب التحذير. نعم. قال: باب من أعطى ولده. قال الخطابي رحمه الله تعالى: اختلف العلم في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النحل والبر، فقال مالك الشافعي: تفضيل مكروه، فإن فعل ذلك نفذ، وكذا قال أصحاب رأي. وعن طاووس أنه قال: إن فعل ذلك لم ينفذ، وكذا قال إسحاق بن راهوية، وهو قول داود. وقال أحمد: لا يجوز التفضيل، ويحكى ذلك عن سفيان الثوري. نعم. ولا شك أن قول أحمد هنا هو المتعين. اللهم إلا إذا كان قد فضل لعلة، فضل علة كان يكون الولد مثلا معاقا وكذا، فأعطاه شيئا، هذا من قبل الرعاية والنفقة عليه. نعم. قال: باب من أعطى ولده. أما ما تعلق في باب النفقة فلا يلزم فيه التسوية، لأن النفقة تجب على الأب على قدر حاجة المنفق عليه. ولد في الطب ينفق عليه، ولد في التجارة ينفق عليه، ولد مريض ينفق عليه، ولد صحيح ما ينفق عليه، ولد كبير يحتاج إلى أن يأكل كذا فينفق عليه، ولد صغير أكله أقل فينفق عليه، ولد يحتاج إلى زواج ينفق عليه، ولد محتاج إلى زواج ما يعطيه عوضا، وهكذا. لا فرق تعليم ولا فرق زواج ولا فرق كذا كما يقول الناس اليوم. نعم. إنما ينفق. ولهذا إذا أنفق على أولاده ففضل بعضهم بعضا فلا إشكال في ذلك. أما إذا ملك فينبغي أن يملك، ولكن هل يملك الذكر مثل حظ الأنثيين أو يسوي بينهم؟ هنا اختلف أيضا أهل العلم في هذا الباب، فمنهم من اعتمد رواية اعدلوا بين أولادكم، وقال بأن مقتضى العدل، طبعا مسألة اجتهادية، فلهذا قالوا مقتضى العدل وأفضل يكون من عدل في ذلك ما أعطاه أو ما رضيه الله عز وجل ليكون بعد وفاة الأب، وهو للذكر مثل حظ الأنثيين، فمع موت الأب يجعل للبنت نصف الرجل، فكيف في حياة الأب؟ نعم. وبعضهم قال: لا، يستوي الجميع في العطاء، الذكر والأنثى. نعم. قال: باب من أعطى ولده ثم رجع فيه. قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال: حدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده. نعم. هذا المستثنى فالوالد فيما يرجع لولده فقط، وليلحق تلحق الأم بذلك خلافا ورجح أن الأم لا تلحق بذلك، إنما يكون هذا للوالد فقط فيما يعطيه الأب، فيما يعطيه الابن. فإذا أعطى الأب الابن شيئا ثم عاد فيه فهو له، من عاد ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه. نعم. قال باب العمرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرة، فمن أعمر شيئا فهو له. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث. نعم. والعمرة هو أن يقول الرجل لرجل أعمرتك داري، أي أعطيتها لك عمرك، يعني تسكنها فهي له ويملكها، لكن هل يملك العين أو يملك المنافع؟ وسبب إرادة ذلك أنه هل تعود إلى من أعمرها بعد موت المعمر إليه أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال تعود إليه الدار، ومنهم من قال لا تعود. إن قال لك ولعاقبك ما عادت إليه، لكن إن قال لك هذا الذي وقع فيه الخلاف. نعم. قال باب الرقبة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبة، فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته. قال والرقبة أن يقول هو للآخر مني ومنك موتا. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم حاء قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. يعني لأن هذا يرقب موته أنه أعطاها له، فكل منهما يرقب الآخر. نعم. قال باب الرجوع في الهبة. قال الرقبة يقول هو للآخر مني ومنك موتا، يعني أن كل منهما يرقب موت الآخر، فالذي أعطاها يرقب موتا لكي يأخذها، والذي أخذها يرقب موتا لكي يأخذها. نعم. يعني الرقبة كالعمرة أنا يعطيه الدار، لكن الفرق في اللفظ أنه قال أعطيتك هذه الدار عمري عمرك أو كذا. نعم. قال باب الرجوع في الهبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف العرعري قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا العمري عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب العائد في قيئه. طب ما الفرق بين هذا التبويب باب الرجوع في الهبة وباب رجوع الوالد ما يهبوه لولده من أعطى ولده ثم رجع فيه؟ أن الباب الأول هذا بالنسبة لحكم رجوع الوالد بصفة خاصة، أما هذا باب رجوع في الهبة عموما أي لمن عاد الوالد، فدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا على التحريم وأنه لا يجوز، لكن اعلم أن الهبة إنما تجب بقبضها، فلو وعدك واحد وقال أعطيك كذا أو أهب لك كذا وعدك بهذا ولم يعطك شيئا لا يلزمه وجوبا، إلى أن الأفضل إذا وعد وفى، لا سيما إذا كان المنع له البخل، لكن إن تسلمتها وجبت وصارت ملكا لك، فلا يجوز أن يرجع فيه. أعطاك الأوسط لابن المنذر ظهرا في لحظة تجلي ثم عصرا قال لك أريده فليس له منذ أن أعطاك إياه خلاص انتهت. لكن إن شاء الله سأتي لك بالمنذر بالأوسط المنذر سأتي لك به وهذا سأتيك به. وبعدين بعد ذلك قال فتلي أنت قد وعدتني. قال والله أنا رجعت في هذه فلا يعني يكلف أن يأتي بذلك لمجرد الوعد، لكن إذا تملكتها فلا يجوز له الرجوع. نعم. إلا ما كان كما قلنا في درس الماضي أو قبل الماضي، إلا إذا كان يعصي الهدية يرجو الإثابة عليها كهدية الإيه؟ الخاص. نعم. قال باب من وهب هبة رجاء ثوابها. قال ثوابها. رجاء ثوابها. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بهبته ما لم يسب منها. يعني الحديث فيه ضعف لكن هذا المعمول به عند العلماء. نعم. قال باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال حدثنا أبو يوسف الرقي قال محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها. قال حدثنا حمارة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ قالت نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. يعني ظاهر هذه الحديث يدل على إيه؟ لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمته. والثانية لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها. هذا ظاهر يدل عليه. وبعدين أنها لا تصدق إلا بإذن الزوج. أنها لا تصدق إلا بإذن الزوج، لا تخرج مالا إلا بإذن الزوج. لا يجوز المرأة في مالها إلا بإذن زوجها. لا يجوز المرأة في مالها إلا بإذن زوجها. طب كيف؟ أليس المرأة ملكيتها الخاصة تتصرف فيها كيفما شاءت؟ نعم. نعم. طب هيؤثر على الزوج ازاي؟ يعني تقصد من التجمل يعني؟ طب ما الذي يدل على هذا؟ قال ايه؟ نعم. هل المقصود كحلي كحلي؟ لان في الروايات الاخرى من مالها عموما. جيد. نعم. لأنها تقوم عليه. نعم. نسب إليها ليس على وجه الحقيقة في المرأة فراعية في مال زوجها. نسبت إليها لأنها تقوم عليه ولكن ليس لها حق التملك لأن هذا ملك. نعم. هو معنى لمالها ولحسبها وكذا أن تزوج للمال، هذا دل دل حث على أن تتزوج المرأة صاحبة المال؟ لا، هذا يعني دواعي نكاح المرأة عند الناس، لكن النبي حث على الدين. ها مجاهد، على الاستحباب، يعني هذا أدعى للألفة والعشرة، لأنه وإن جاز لها أن تتصدق بمالها أو أن تتصرف فيه، لكن الزوج قد يقول هذه المرأة ما تبالي به، هذه المرأة مثلا كذا تتصرف من نفسها، فقد يحدث خلافا، لكن إذا رجعت إليه وكذا كان هذا أطيب لنفسه ولو لم يكن ذلك من حقه. نعم، كيف؟ على الاستحباب. نعم، ان اريد وجوب ذلك فهذا على لا شك انه على خلاف الاحاديث الصحيحه، خلاف الاحاديث الصحيحه، فلم تجعل الشريعه للزوج سلطانا على مال زوجته، ولهذا جاء في حديث زينب زوجه ابن مسعود لما طالبها بأن تعطيه وكذا قالت لا حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعروف المرأة لها ملكيته الخاصة في المال، هذه الأحاديث قاضية وهذه الآيات قاضية بذلك، لكن هذا يحمل إما على مخالفة الأحاديث الصحيحة أو يحمل على الاستحباب من باب حسن العشرة، ونحن نحتاج إلى هذا الباب في حسن العشرة الآن فعلا. قد يكون من حق كذا وأنا من حق كذا، لكن استعمال الحق هكذا يعني قد يدخل حزنا على أخيك. يعني المرأة مثلا لها صحيح أن لها أن تصرف في ملكها فيما شاءت، لكن أنا تقول لزوجها ما شاء الله شفت الجلبية الثوب الجميل ده لأخويا، وبعدين بكرة شفت بقى أنت الثوب الجميل ده لابن أخويا، كل يوم شفت بقى ذي الجميلة مش ده لكذا، شفت إن شاء الله أنا اليوم اتفقت مع مكتب السفريات ابن أخويا محمد هطلع عمره على نفقات، والزوج بعد يبص كده، يعني عايز يبص مره ثوب مره عمره مره كذا وقاعد كده، لا شك انه ايه، فهو يحب ان المره تنتفع بمالي لنفسها لولدها، هو يحب ذلك، لكن ان تخرج ذلك هو لا يحب، فيكون وان لم يكن له حق في المنع الا ان هذا باب العشره حسن. وغالب الناس يجد هذا فعلا، غالب الناس يجد هذا فعلا. نعم، قد يكون فيه امر ارفع من باب الحقوق مثلا، يعني واخد بالك، يعني مثلا انت عندي مثلا جاي لي الساعه 9 او الساعه 10 بالليل كنت عندي، واتروح بلد مثلا اخرى، انا ما يجب علي ان انا اطلع لك عربيتي تروحك، ولا مثلا اجر لك مواصله ولا شيء، هذا ما يجب علي. وانت ان حزنت مني ان ودعتك وتركتك ما لك حق بهذا، لكن هناك ما هو ارفع من الايه، من الحق، واخد بالك. لا لا لا، خذ العربيه مثلا توصلك مثلا، او اوف لك توك توك او غير ذلك، حتى ولو لم تتركني ادفع الى نو طابت نفسك، صح؟ فهناك اذا اشياء ما توقف عند حد الحق الواجب، الحق الواجب شيء، ولكن مراعاه حسن العشره شيء ايه اخر. نعم نعم، اي محامل، المهم انها في النهايه ستفضي الى شيء، الا وهو ان المراه لها ملكيتها الخاصه لا تلزم فيها ان ترجع الى زوجها. المحامل سهله بقى، اي محمل يتفق مع هذا. نعم ويعني ايه، في اشكال ايه؟ ايوه، ليه؟ ما هو لا يجوز المرأة الا باذن زوجها، معنى ذلك انه بغير اذن زوجها ممنوعة بالمفهوم. اي نعم، المهم اللي عندنا الباب يعني واضح في دلالته، فالحديث الحديثة بايه، ما تحمل محمل خاص او هي مخالفة الحديث الصحيح. نعم. نعم اي نعم تمام. لا يعني هو قياس على الصيام، اصل الصيام بحقي الشارع اعطاني اياه، ما تصوم الا باذني حقي، لكن ده الشارع ما اعطاه حقا في ذلك. نعم تمام. نعم، واستدلال عبد الرحمن ايضا بحديث البخاري فجاءت المرأة تلقي من قرطها وكذا، ايضا هذا ليس في استئذان ورجوع. نعم نعم. عادي صدق فيها عادي صح. نعم هو بقى عايز يقول لها حاجه خاصه بيه، ولا خلاص خدي دوت بس زيني بيه، ولا اسمح لك ان تبيعي وصرفي فيكون الملك له، اما ما اخذ عوضا عن فرجها لا، ليس له ان يتصرف فيه ولا ان يجبرها به، لكن هو يريدها تزين يجيب لها كريم، يجيب لها ايس كريم، المهم يجيب لها اي حاجه، يجيب لها ادهان، يجيب لها ذهب، يجيب لها فسيولة، بس شوفي تلبسي لهذا ولا تبيعيه ولا تصرفي ماشي، هذا له. اما ما اخذ عوضا هذا من اوجب ما يكون على رجل. نعم.